إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام نبراس ونموذج وأسوة لهذه الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أسوة حسنة وقدوة حسنة في العقيدة وحدها، ولا في العبادة وحدها، ولا في الأخلاق فقط، وإنما هو الأسوة والقدوة في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات، وحتى في السياسة، في التعامل مع الآخرين، في التعامل مع الدول الخارجية، في تعامل الجيوش بعضها مع بعض. لابد وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا ونموذجا وأسوة لجميع المسلمين، لرأس الدولة الإسلامية، متمثلا في الخليفة أو في السلطان أو في رئيس الجمهورية، وكذلك في قائد الجيش وفي قائد الشرطة وفي وزير الاقتصاد وفي الصناعة وفي التجارة. المسلمون ينبغي عليهم أن يجعلوا النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة وأسوة حسنة لهم، وهذا دليل محبته، بل دليل محبة الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام، إن كنتم تحبون الله حقا. قل إن كنتم تحبون الله، فدعوى محبة الله تبارك وتعالى تصديقها في اتباع النبي والتأسي به عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني تكون النتيجة أن الله هو الذي يحبكم سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، فليس الغرض أن نحب الله فقط، بل الغرض أن يحبنا الله، فكيف يحبنا رب العالمين إن اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه الآية التي جاءت في سورة آل عمران السورة التي ذكرت قصة من القصص النبوي الشريف الذي ينبغي أن نتأسى به، وهو ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. نحن نعلم أن المسلمين انتصروا انتصارا ساحقا في غزوة بدر في رمضان، وجعلها الله تبارك وتعالى غزوة فرقان، وسمى يوم بدر بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فلما انتصر المسلمون، وانظروا في سورة آل عمران يقول الله أيضا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فإذا بالمشركين بعد أن آل أمر القيادة في قريش بعد موت طواغيت قريش آلت السلطة إلى أبي سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، فعبأ المشركين وجاء لكي يقتص من المسلمين في أحد، وجاء المشركون بقضهم وقضيبهم، وجاءوا في 3000 من المقاتلين لكي يقتصوا من يوم بدر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك استشار، وأمر المسلمين شورى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول وهو الذي يوحى إليه، إلا أنه يعلم المسلمين الشورى، ونتيجة الشورى لم تكن موافقة لرأي النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج النبي من المدينة مكرها، لأن الذين لم يحضروا غزوة بدر رفضوا إلا أن يخرجوا لملاقاة المشركين. وكان رأي النبي وهو الأحكم، كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر في داخل المدينة حتى إذا أرادوا اقتحامها تحصن المسلمون واستطاعوا الانتصار وهم في داخل مدينتهم نظرا لقلة عددهم، وكان هذا هو الرأي الصائب. ولكن كثرة المسلمين الذين لم يحضروا غزوة بدر لأنها جاءت فجأة فلم يتجهزوا لها، فأرادوا أن يشهدوا معركة أحد فاستفزوا الرسول على الخروج. وكان ممن وافق الرسول في الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، ولكن الرسول كانت سبب رأيه في المكس في المدينة مخالفا لما كان يراه، يعني الرأي واحد ولكن الأسباب مختلفة. فعبد الله بن أبي بن سلول خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول لبس لأمته، فقال المسلمون فيما بينهم لقد أكرهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج. فلما جهز تجهز وخرج بملابسه العسكرية قالوا له يا رسول الله لقد أكرهناك على الخروج، ويريدون أن يرجعوا في قولتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يلبس لأمته، الملابس العسكرية، أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قضي الأمر وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه. وانظروا خرج معه عبد الله بن أبي بن سلول، وفجأة قبل الوصول إلى أحد رجع بثلث الجيش، ضربة قبل بداية المعركة، ظهر النفاق هنا. ولذلك يقول الله تعالى في سورة آل عمران، ولا بد من التعلم وأخذ الدروس المستفادة، قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لأن المسلمين لما انتصروا في بدر دخل المنافقون في الإسلام، حينما ينتصر المسلمون حينئذ يكثر المنافقون، فالمنافقون دخلوا في الإسلام. ودخل عبد الله بن أبي بن سلول بعد غزوة، قبل بدر لم يكن هناك منافقون، بعد بدر وانتصار المسلمين دخل المنافقون في الإسلام ظاهرا. ونزلت سورة المنافقون تتحدث عن تشريح قلوب هؤلاء المنافقين، ويقول هم العدو فاحذرهم، فعبد الله بن أبي بن سلول في منتصف الطريق رجع لكي يخذل الجيش، ولذلك يقول الله في سورة التوبة عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. المصيبة أن في المسلمين سماعون للمنافقين، لأن ظاهر المنافقين أنهم مع المسلمين. فحينئذ قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين، يعني ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه، الجميع مسلم، لا، حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من إظهار الأمور، فكيف تظهر الأمور عند المحن وعند الفتن؟ حينما تكون الدولة في صحة وعافية لا نستطيع أن نميز الصفوف. متى نميز الصفوف؟ حينما تحدث فتنة، حينما تحدث رزية، حينما تأتي الأمة مشكلة من المشاكل العويصة، حينئذ يطل النفاق برأسه. فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما، لماذا هزمتم في غزوة أحد؟ لماذا؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني يرسل إليكم جبريل ليخبركم بحقيقة الأمر وبتفتيش القلوب، لا، هذا ليس من سنة الله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. إذن حدثت هذه الغزوة من أجل تمحيص، ولذلك قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكذلك قال: أولما أصابتكم مصيبة، مصيبة أحد والهزيمة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر، أصبتم مثليها يعني انتصرتم في بدر انتصارا ساحقا، فكانت الهزيمة في أحد نصف انتصاركم في بدر. ولذلك قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهنا يقول: أولما أصابتكم مصيبة، مصيبة أحد والهزيمة، قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، كيف حدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، حتى يظهر حقيقة المؤمنين، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. حينما انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، جرى وراءهم عبد الله أبو جابر بن عبد الله الأنصاري الذي استشهد في غزوة أحد، جرى وراءهم وقال لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إما أن تقاتلوا في سبيل الله وحتى لو لم يكن عندكم السبب الشرعي وهو القتال في سبيل الله، تعالوا لتدفعوا عن المدينة، قتال دفع، تدفعوا، تقوموا بحماية المدينة، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: انظر إلى المنافقين، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لا يوجد قتال، لا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعون ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الدروس المستفادة في هذه المعركة كثيرة، منها تمحيص المؤمنين، ومنها بيان أن الإنسان في المعركة وفي كل أحواله ينبغي عليه أن يطيع الله ويطيع الرسول وأولي الأمر، كما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فرب العالمين أمر بطاعة الله وطاعة الرسول طاعة مطلقة، طاعة مطلقة، لكن طاعة أولي الأمر جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال كذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان ولي الأمر يأمر بأمر مشروع فعليكم أن تطيعوه، ومعصية ولي الأمر في الأمور المشروعة معصية والعياذ بالله، هذه المعصية أدت إلى هزيمة الجيش. فإذا خرج المقاتلون عليهم أن يكونوا مطيعين للقائد، كل جندي عليه أن يطيع قائده حتى ولو كان قد بدا له رأي آخر، فعليه بطاعة أمير الجند. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الرماة على الجبل من أجل حماية ظهر المسلمين، وحينما نظروا وجدوا المسلمين قد انتصروا انتصارا ساحقا وأصبحت الغنائم بين أيديهم، نزل هؤلاء الذين كانوا في الخلف لحماية الجيش الإسلامي من أجل جمع الغنائم، ونسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم عليكم بالوقوف لحمايتنا من الخلف، وإن تخطفتنا الطير لا تنزلوا عن هذا الجبل، وإن هزمنا وتخطفتنا الطير وإن انتصرنا لا تنزلوا إلا إذا أمرتكم، فنسوا. وجاء قول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، في بداية المعركة صدقهم الله وعده، وبدأ المسلمون يقتلون في المشركين تحسونهم بإذن، يعني تقتلونهم بإذن الله تعالى، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، أنتم لم تنفذوا ما أمركم الله به بعد انتصاركم في بدر في سورة الأنفال التي نزلت في أعقاب بدر، قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، فما نفذتم هذا. فقال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم النبي، عصيتم الأمير والقائد، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، بوادر الانتصار هذا ما أحببتموه، ولكنكم فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود ما كنا نظن أن منا من يريد الدنيا حتى نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد حينما انهزموا جروا إذ تصعدون مصعدين تجرون مصعدين تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هلم إلي عباد الله فتركوا الرسول حتى استطاع المشركون أن يصلوا إلى الرسول وكسروا رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم الأسنان المقدمة الرباعية كسروا رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشيع مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسلمون حينئذ قالوا لقد مات الرسول فعلاما نقاتل. وهنا يأتي دور العقيدة الراسخة العظيمة والبطولة التي لا مثيل لها، متمثلة في أعداد من الصحابة الكرام على رأسهم أنس ابن النضر رضوان الله عليه، الذي قال لهم فإذا كان الرسول قد مات فعلام تبقون في الدنيا قاتلوا على ما قتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء المسلمون من الخذلان، اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل أولئك، يبرأ من فعل المشركين ويعتذر إلى الله مما فعل المسلمون الذين تسببوا في الهزيمة وذهب للقتال حتى وجد جثمانه رضوان الله عليه وفي 84 طعنة، حتى ما عرف جثمان إلا أن أخته قد عرفته ببنانه لحسن بنانه في يد الأصابع، ما عرف جثمان من كثرة الطعنات فيه. ووقف المسلمون يدافعون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المعركة. دروس كثيرة مستفادة ينبغي أن تستفاد، نستفيد من النصر ونستفيد من الهزيمة، فالهزيمة كانت لها أسباب، كان على المسلمين أن يدرسوا هذه الأسباب، عدم الانصياع لأمر القائد وأمر الأمير كما قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، لا إسلام إلا بجماعة، ليست جماعة حزبية كالجماعات الحزبية الخارجية، لا، جماعة المسلمين، مجتمع المسلمين، لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بأمير، مش أمير برضو من الأمراء اللي بالي بالك، لا، أمير يعني رئيس وقائد وسلطان وخليفة، رئيس للبلدة الإسلامية للمجتمع الإسلامي، لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بأمير ولا أمير إلا بطاعة، لا بد من السمع والطاعة. وقضية السمع والطاعة أصبحت في هذا الزمان ندرة، يتنضر الناس بها، فعندنا أناس يغلون، عندهم غلو في السمع والطاعة للأمراء، أمراء الجماعات الحزبية، والآخرون يسخرون، حتى إن البعض يذكر قول الله تعالى من باب السخرية بدون أن يقصدون بالطبع، حينما يقول أيوة يا عم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف تنطق بهذه الآية الشريفة الكريمة في موضع سخرية؟ نعم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف يقال في موطن التنضر وفي موطن السخرية ويكون من باب السخرية والتنضر في السمع والطاعة لأولياء الأمور؟ هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأصل من أصول أهل الإسلام السمع والطاعة لأولياء الأمور، ولكن في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أيها الإخوة الكرام، حينما انهزم المسلمون وأشيع مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، الشائعة دائما تستخدم لضرب النسيج الإسلامي، وتستخدم من أجل تحطيم المعنويات، ولذلك سلك اليهود وهم أئمة الشائعات في كل زمان ومكان، والمنافقون عملاؤهم في الداخل الطابور الخامس يستخدمون الشائعات لضرب الإسلام، والقرآن أبان عن ذلك، الشائعة التي أشيعت في اتهام السيدة عائشة بالإفك كما جاءت صورته النور، وكذلك حينما يقول إذ تلقونه بألسنتكم، بعض الناس يتلقون الشائعة باللسان، المفروض تتلقى الكلام بالأذن فيمر على القلب والعقل. لا، احنا بنغضب اللسان وكأننا بنلعب بيه كرة البينج بونج، تاخد المعلومة بلسانك وتحدفها. طيب يا عمي، مرر هذه الشائعة على عقلك واسأل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يتحول الإنسان إلى إذاعة متنقلة، خطأ، أذاعوا به. لا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلما أشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام انخذل المسلمون وتخاذلوا وقالوا على ما نقاتل. ولذلك جاء في السورة الكريمة سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ولذلك جاءت هذه الآيات من أجل أن تعلم الناس كيفية التعامل مع الشائع أولا، ثم كيفية التعامل مع الواقع حينما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالفعل حينما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كاد النفاق أن يطل لولا أن عاجله المسلمون باستحضار هذه الآية الكريمة. ولذلك حدثت مصائب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام من الردة التي حدثت في جزيرة العرب، لولا أن الله سبحانه مكن لأصحاب النبي الصادقين من الوقوف في وجه هذه الفتنة العظيمة، فتنة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن انهزم المسلمون إذا بأبي سفيان يتكلم ويقول: هل في القوم محمد؟ هل في القوم ابن أبي قحافة أبو بكر؟ هل في القوم عمر بن الخطاب؟ ما رد أحد. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. انتهى الأمر، محمد وأبو بكر وعمر ماتوا. فرد عليه عمر وقال: لقد بقوا هؤلاء، بقي هؤلاء، أبشرك بما يخزيك. فقال له: المهم أنه يوم بيوم بدر، حتى وإن لم تقتلوا فيوم بيوم بدر. كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت، ما بيتكلمش، مع أنه يقول محمد قتل سكت لأن الأمر يخصه. لكن حينما قال: أعله بل، فقال: ألا تجيبوه؟ الأمر وصل للعقيدة، ما يسكت على ضياع العقائد ولا على الطعن في العقائد. أعله بل، أعوذ بالله. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيب؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فرد أبو سفيان وقال فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ فقالوا: بما نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. انظر إلى في هذا الموقف العجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقف يغار على عقيدة التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله، هذا أساس الدين. ثم انظر من وسط الألم العظيم يظهر الأمل. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم أحد يوم جمعة وانهزم المسلمون، فإذا بالناس يقولون إن أبا سفيان قد رجع مرة أخرى بمدد وبجيش، أخذوا يخوفون المسلمين. قال الرسول: لا، سيخرج معي يوم السبت إلى حمراء الأسد الذين جرحوا معي في يوم الجمعة، ولا يخرج معي أحد ممن لم يشهد أحد. انظر إلى التحدي وإلى الإصرار وإلى العزيمة وإلى الثقة في وعد الله وفي نصر الله. سنخرج لمقابلته في حمر، لمقابلة أبي سفيان وجيش الكفار في حمراء الأسد، ولن يخرج معي إلا من كان معي يوم الجمعة. هنخرج يوم السبت، ويكون معنا مين؟ الذين جرحوا، الجرحى هم الذين سنقاتل بهم هذه المرة. فخرجوا، ونزل قول الله تعالى في سورة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا